هذا التحليل الأول. الطريقة الثانية التي جاهد بها شباب هذه الأمة على مدى 30 سنة الماضية هي طريقة الجبهات المفتوحة، يعني خط قتال علني مع العدو. من قبيل ماذا؟ أولا يأتي في طبيعة هذه الطريقة أفغانستان، البوسنة، الشيشان، القرن الأفريقي عدة قضايا، الفلبين، كشمير إلى آخره. إحنا من هنا والعدو من هنا، ونحن نشتغل علني وهو يشتغل علني بهذه الطريقة الخط المفتوح. طيب تعال تنظر في هذه الطرق التي عملناها. تجد أولا نجاح عسكري ساحق، نحن نصر في أفغانستان بكل بساطة بثلاث أحرف نستطيع أن نقول هزمنا دولة عظمى. الأفغان شعب بدائي فقير مفلس، بدأ بالعصي والطين والسكاكين وانتهى بالستنجر والدبابات والصواريخ، ثم استطاع أن يحدث دولة في الآخر. ولكن الآن خليني في الجزئية العسكرية، هزمنا العدو عسكريا ولا ما هزمنا عسكريا؟ ما اصطدمنا بمعركة مفتوحة مع العدو تقريبا إلا انتصرنا فيها عسكريا على صعيد الحرب. ممكن في معارك هزمنا فيها ولكن بإجمال الحرب انتصرنا عسكريا. لما بقول لك أنا فشل عسكري ما تجي تقول لي طيب ما قتلنا السادات الوزراء وقتلنا وعملنا عملية كذا. نحن هنا انتصرنا في معارك ولكن خسرنا الحرب. هنا ربحنا الحرب. في البوسنة دخل المجاهدون العرب والمجاهدون البوسنة وميزان الحرب مختل تماما لصالح الصدر والنظام الدولي. على مدى سنتين ثلاثة وصلوا إلى التوازن، ثم كانوا يحرروا البوسنة، ثم اضطرت أمريكا أن تدخل باتفاق دايتون ووقف 60,000 جندي أمريكي، 60,000 جندي أمريكي يطالبوا بخروج 600 عربي من البوسنة قبل ما يدخلوا، يعني بمعدل الواحد بمئة. قال ما ندخل إذا ما خرجوا هؤلاء 600، فهم؟ فنجاح عسكري باهر كان في البوسنة. في الشيشان الأولى وفي الشيشان الثانية، الآن الأخبار ما تزال مستمرة، نجاح عسكري باهر. ففي الوقت الذي فشلنا فيه عسكريا في عمل التنظيم القطري السري الهرمي، طبعا في تفصيلات كثيرة الوقت ما يسمح بها، التنظيم الهرمي في الفشل الأمني، لأن التنظيمات الهرمية، بس أعمل استطراد للماضي، التنظيم الهرمي فيه طبقات من التنظيم، صحيح؟ أثبت التنظيم الهرمي أنه كافحه العدو بإيش؟ بالاعتقال والتعذيب وهتك الأعراض وأخذ الأسرار حتى عن طريق حقن المخدرات، فهم؟ فصار هذا العنصر يعترف على الثلاثة اللي تحته أو معه في الخلية ويعترف على من معه في طبقته اللي بيجتمع معه، هو عضو في أسرة ولكن هو أمير أسرة أخرى، فيعترف على من تحته وعلى من جنبه. جابوا هذا اعترف على من فوقه ومن جنبه، جابوا هذا اعترف على اللي فوقه، هذا اعترف على الأمير، جابوا الأمير اعترف على الطبقة الأولى. جابوا خلال 17 ساعة 20 ساعة يومين 10 أيام فرط الهرم كله. فأثبت التنظيم الهرمي مع نظام التعذيب الأمني أني مثل كيس الماء، من ما سقطته بيخرج كل ما فيه. جينا نحن في العصابات طورنا أسلوب العمل، صار حتى لما اعتقدوا هذا فر قطع التحقيقات، فر إلى بلد مجاور فعملوا اتفاق أمني جابوه، فر إلى الخارج فعملوا اتفاق عالمي جابوه، فهو يطلع المريض صار الأرض كلها تابع لقطب واحد فيستطيع يجيبه. ففي النظام الدولي فشل النظام السري الهرمي، فشل النظام القطري. هناك إثباتات كثيرة لأن أعضانها فقط حتى أصل للمطلوب. فلما دينا إلى نظام الجبهة، في نظام الجبهة كان نجاح عسكري ساحق. نأتي إلى الأمني، كان نجاح أمني صحيح، لأنه في الجبهة لا في دور للمخابرات، فلان الفلاني عم جاهد في الجبهة الفلانية، خلاص إذا تلاحق على الحال مطلوب في بلده ما برجع على بلده، انتهى الموضوع، لا يزال فعال في خط القتال. ولأن خطوط القتال له مشكلة مع هذه المعركة فأغلبهم برجع على بلده، اللي راح للشيشان برجع على بلده، ما عنده مشكلة. فهم؟ ما استطاعت الحكومات حتى الآن، الحكومات عموما إلا بقى مصر وسوريا عملوا بلد اسمه العائدون من أفغانستان، فصار في جريمة إنك كنت في أفغانستان، العائدون من الشيشان. أما معظم الحكومات رايح جاهد في كشمير وبرجع إلى الجزيرة وبرجع إلى اليمن وبرجع إلى العراق، ما عنده مشكلة. وخلال وجوده هنا معروف ويستطيع أن يخفي اسمه، يخفي عنوانه على المخبرين ضمن احتياطات معينة، هو عم يشتغل علني ثم بيرجع جاي بجواز سفر آخر فبيرجع لبلده بصورة طبيعية. أمكن التغلب على المشكلة الأمنية في نظام الجبهة، فكان هناك نجاح أمني. نأتي للقضية المهمة جدا، نجاح دعوة على مستوى الأمة. أفغانستان كل أمة الإسلام وقفت مع أفغانستان، فهم؟ البوسنة كل أمة الإسلام وقفت مع البوسنة، كشمير كل أمة الإسلام وقفت مع كشمير، أريتريا كل أمة الإسلام وقفت، وهكذا الأهم بالأهم الشيشان. الآن كل أمة الإسلام قاطبة تقف مع الشيشان، فهم؟ هل حصل تأييد لأي قضية ثورية ضد نظام حكم، ضد الملك حسين، ضد القذافي، ضد سوريا، ضد حصلت كما حصلت في الشيشان في البوسنة؟ ما حصلت. كل الأمم مع هذه القضايا الجمهورية، هذه مهمة سنعتمد عليها. نجاح تربوي نسبي. الشيخ عبد الله عزام رحمه الله لما فتح معسكر صدى ووضع تلاميذه أمكنه أنه يعلم تلاميذه. نحن الآن موجودين في وسط واحد هنا في مدينة كابل، أمكنني أنه أجيب فرن وأعمل هذا الدرس والكورس وهذا الكورس، هذا متيسر في التنظيم.